الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا محيمين يا عزيز يا جبر يا متكبر يا خالق يا باري يا مصور يا كفار يا كحان يا وحاب يا وعدك يا فداك يا آنم يا قابض يا بسيط يا خافض يا رافع يا مهيج يا يا سامي يا بصير يا حكم يا عادل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عدي يا كبير يا حفيظ يا باقي